إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن سنن الطواف بالبيت، سنن الطواف بالكعبة، وذكرنا السنة الأولى في الدرس الماضي وهي استقبال الحجر الأسود ومس الحجر وتقبيله، ونواصل الحديث عن بقية السنة. السنة الثانية من سنن الطواف بالكعبة الاطباع، والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وجعل الطرفين على الكتف الأيسر. الإنسان يعني يكشف المنكب الأيمن ويجيب الرداء من تحت الإبط الأيمن ويجعل الطرفين على الكتف الأيسر، الطريقة المعروفة يعني المتبعة، أن يكون الكتف الأيمن مكشوفا والأيسر مستورا. فهذا من سنن الطواف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاطبعوا أرضيتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. قال ورواه أحمد وأبو داود، وهذا مذهب الجمهور، يعني هذا مذهب جمهور العلماء أن الاطباع مستحب وأنه من سنن الطواف، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في هذا، وقالوا في حكمته أنه يعين على الرمل في الطواف، يعين على الرمل في الطواف، الرمل هو الإسراع في المشي. وكذلك أيضا من الحكم ما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن حكمة الرمل، هي مسألة إظهار قوة المسلمين وكذا. هذا كان في المرة الأولى التي رمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حضور المشركين يوم صلح الحديبية، يوم عمرة القضاء اللي هي بعد صلح الحديبية. فالمشركون كانوا يدعون أن المسلمين أصابتهم الحمى وبهم وهن وضعف وكذا، فكشف عن المنكب الأيمن ومع الإسراع في الطواف وكذا، هذا كان فيه إظهار قوة المسلمين. يقول وقال مالك لا يستحب لأنه لم يعرف ولم يرى أحدا يفعله، لكن طبعا هذا قول مردود، يعني وإن قال به الإمام مالك رحمه الله لكنه قول مردود، لأن الاطباع قد ثبت في السنة وجاءت به أحاديث صحيحة. قال ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا، يعني بعد أن ينتهي من الأشواط السبعة ويصلي ركعتي الطواف، فحينئذ لا يستحب أن يبقي الكتف الأيمن مكشوفا، بل عليه أن يستر كتفه الأيمن قبل أن يدخل في صلاة ركعتي الطواف. يعني إذن للطباع فقط أثناء الأشواط السبعة، ومر بنا من قبل أن للطباع إنما يكون سنة في طواف القدوم أو طواف العمرة، اللي هو أول طواف عندما تقدم من بلدك إلى مكة، ثم بعد ذلك الطوافات الأخرى بعد ذلك لا ليس فيها الطباع ولا الرمل. طيب، قال الرمل السنة الثالثة من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والمشي في سائر الأشواط الأربعة. الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى، وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط. يعني طريقة في الرمل طريقة في المشي فيها إسراع مع تقارب الخطى، يعني أظهر كأن الإنسان يركض، لكن السرعة يعني نفس السرعة المعتاد، لكن مع إظهار كأن الإنسان يعني يركض وكذا، بحيث يعني يهتز الكتف وتكون هيئته كهيئة الذي يركض، ولكن الخطى متقاربة بحيث يعني لا تكون السرعة يعني كبيرة. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 ومشى 4، رواه أحمد ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط ومشى في الأشواط 4 الباقية. قال ولو تركه في 3 الأول لم يقضه في 4 الأخيرة، وأن شخصا سهى وترك الرمل في الأشواط 3 الأولى فلا يقضي الرمل في الأشواط التي بعد ذلك، يعني خلاص هي سنة إذا تركت في موضعها لا تقضى في موضع آخر. قال والاطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج. وعند الشافعية إذا اطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده لم يعد الاطباع والرمل في طواف الإفاضة وإن لم يسعى بعده، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اطبع ورمل في طواف الزيارة. يعني هنا إيه مذاهب في موضوع الاطباع والرمل متى يسن؟ فيقول الشافعية قالوا والله بالنسبة لطواف القدوم اللي هو الطواف الأول إذا سعى بعده والحج عليه السعي ممكن يسعى بعد طواف القدوم، ممكن يؤخر السعي ويجعله بعد طواف الإفاضة اللي هو في اليوم العاشر من ذي الحجة. الشافعية يقولون إذا هو سعى بعد طواف القدوم يبقى إذن طواف الإفاضة لا يكون فيه رمل ولا اطباع، هذا عند الشافعية. لكن يقولون إذا لم يسعى بعد طواف القدوم طواف اللي هو الأول طواف فقط ولم يسعى بعده فإذا في طواف الإفاضة يطبع ويرمل في هذه الحالة ما دام سيسعى بعد طواف الإفاضة، يعني شوف الطواف الذي سيسعى بعده ويطبع فيه ويرمل. لكن الرأي الأرجح يعني أن الاطباع والرمل هو سنة في الطواف الأول فقط اللي هو طواف القدوم عندما يقدم الحاج من بلده ويذهب إلى الكعبة لأول مرة، فهذا الطواف يكون فيه الرمل والاطباع، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة اللي هو في اليوم العاشر ليس فيه رمل والاطباع، وكذلك طواف الوداع عند المغادرة اللي هو قبل المغادرة إلى بلده هذا أيضا ليس فيه رمل والاطباع. قال أما النساء فلا اطباع عليهن لوجوب سترهن ولا رمل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال حكمة الرمل، والحكمة فيه ما رواها ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، يعني أضعفتهم الحمى، وكانت المدينة مشهورة بوباء الحمى، يعني كانت المدينة يعني موبوءة بهذا الوباء، و يعني إذا أتى عليها من ليس من أهلها بمجرد أن يقيم فيها مدة يسيرة إذا به يصاب بالحمى. فالمسلمون لما هاجروا المهاجرون عندما هاجروا من مكة إلى المدينة فطبعا كانت الموقف هذا كان في يوم عمرة القضاء، عمرة القضاء دي اللي هي كانت بعد صلح الحديبية، تعرف صلح الحديبية كان في العام السادس من الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا ليعتمروا فصدهم المشركون ومنعوهم من دخول الكعبة، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع قريش، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن المسلمين يرجعون هذه السنة بدون عمرة لأن المشركين أخذتهم حمية الجاهلية وقالوا يعني أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيف يأتي المسلمون للعمرة ويدخلون مكة بدون إذننا وبدون أن يعني نرضى عن ذلك ولا أذن لهم في هذا، فأصروا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ولا يدخل مكة مع أنه خلاص كان على حدود مكة، قالوا لا لابد أن ترجعوا هذه السنة ولا تدخلون، ويسمحون لهم أن يأتوا بعد عام من هذا التاريخ ويأذنون لهم. فبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام الذي بعده في العام السابع، وقال المشركون يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني لأنهم كانوا هاجروا من مكة إلى المدينة وأقاموا فيها، فقالوا أكيد الحمى أضعفتهم وأوهنت أجسادهم. فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. يعني قالوا لأن المشركين كانوا يعني جلسوا ينظرون إلى المسلمين من بعيد، فكان المشركون في الجهة اللي هي المقابلة للجهة التي بين الحجر الأسود والركن اليماني، بحيث هذه الجهة لا يرى المشركون فيها المسلمين، إذا مشوا فيها لا يرونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جعل يرمون في الأشواط الثلاثة لغاية لما يجي عند المسافة اللي هي بين الحجر الأسود والركن أو بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذه يمشي فيها لأن المشركين لا يرونه، وبعدين يبدأ يرمل بعد ذلك. فكان يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ما عدا المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود. فلما رأوهم رملوا، طبعا بالإضافة إلى الطباع أو كشف المناكب يعني وكذا، فلما رأوهم رملوا قال هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا، يعني أقوى منا وأشد بقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. لأن صلى الله عليه وسلم ما أمر المسلمين بالرمل في الأشواط السبعة كلها إبقاء عليهم، يعني حفاظا على قوتهم، يعني حتى لا يضعفوا أو يعني يشق عليهم. فجعل يعني ثلاثة فقط، جعل الرمل في ثلاثة أشواط فقط لأنه يحصل به المقصود يعني من إظهار قوة المسلمين. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، فشرع يعني ذلك يعني إظهار القوة يعني أمام الأعداء. قال ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعدما انتهت الحكمة منه ومكن الله للمسلمين في الأرض. عمر رضي الله عنه يعني بدا له أن يجتهد يعني في هذا الأمر، وقال إن الرمل كان لإظهار قوة المسلمين عندما كان المشركون في مكة وكذا، والآن يعني خلاص طهر الله يعني جزيرة العرب من الشرك وصار أهلها مسلمين وكذا، وزالت الحكمة من الرمل، لكنه تراجع عن ذلك، يعني كان رأيا رأى ثم يعني لم يعمل به. قال إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي لتبقى هذه الصورة ماثلة للأجيال بعده، يعني تبقى هذه الذكرى للمسلمين. وطبعا من ضمن الأسباب التي جعلت عمر يتراجع عن هذا أنه يعني تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رملوا في حجة الوداع، في حجة الوداع، وكان ذلك يعني بعد فتح مكة وبعد يعني انتشار الإسلام في مكة وفي أنحاء الجزيرة، ومع ذلك استمر العمل بالرمل والاطباع. فهو في الأصل يعني شرع لحكمة معينة وزال السبب الذي شرع من أجله، ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل والاطباع. وقال الحكمة يعني التي لا تزال باقية هي إبقاء هذه الذكرى، ويعني والحث على على أن يأخذ المسلمون بأسباب القوة وأن يظهروا قوتهم أمام أعدائهم، يعني بغرض إخافة الأعداء يعني وإظهار قوة المسلمين، يعني زي مثل ما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة في المعركة وقد لبس يعني عصابة حمراء، كان يعني من عادته إذا لبسها يعني تكون علامة على أنه سيقاتل قتالا شديدا وكذا، ومشى يعني أمام المشركين يتبختر في مشيته، مشي فيها يعني فيها تعالم وتكبر عليهم أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، قال إنها مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، مشية التي فيها يعني تكبر وخيلاء وتعالم على الآخرين وكذا، هذه يعني مشية يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموضع، في الموضع يعني القتال والمعركة وكذا، أن يظهر قوته أمام الأعداء. قال: قال محب الدين الطبري: وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه يتساءل، يعني قال: لماذا الرمل والطباع والكشف عن المناكب يعني في هذه الأزمان، وقد ثبت الله الإسلام ونصر المسلمين على المشركين، ثم تراجع يعني وقال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السنة الرابعة من سنن الطواف استلام الركن اليماني. استلام الركن اليماني، والاستلام هو المسح باليد، يعني يمسح بيده على الركن اليماني. الكعبة كما هو معلوم يعني لها أربعة أركان، لأنها بناء مربع ولها أربعة أركان، ركن في كل جهة من الجهات الأربع، فركن في اتجاه الجنوب يقال له الركن اليماني، وركن في اتجاه الشرق والغرب والشمال وهكذا. يعني الركن الشرقي اللي هو الحجر الأسود، يعني ذات يقال الحجر الأسود قبلة أهل خراسان، أهل خراسان وأهل المشرق وكذا يعني يستقبلون الحجر الأسود. وهناك ركن في الاتجاه الجنوبي اللي هو اليماني، واتجاه الشمالي، واتجاه الغربي، يعني الاتجاهات الأربع. فالركنان اللي هم اليماني والحجر الأسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، وأما الركنان الآخران فكان لا يستلمهما صلى الله عليه وسلم. الركنان الآخران هما اللذان عندهما الحجر، يعني الكعبة يعني بناء مربع هكذا، وبعدين في ناحية فيها الحجر المقوس. فالركنان اللذان يعني على طرفي الحجر هذان كان لا يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استلم فقط الحجر الركن اليماني ثم الحجر الأسود. واضح؟ وطبعا في بالنسبة لاتجاه الطائف هكذا، يعني هو طبعا بيبدأ الطواف، بيبدأ الطواف من الحجر الأسود ويدور، وبعدين يجي الركن اليماني فيستلمه، وبعده يأتي الحجر الأسود ثم يواصل وهكذا. قال: استلام الركن اليماني يعني من سنن الطواف لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. يعني يقال الحجر الأسود مع الركن اليماني يقال لهما اليمانيان، من على يعني على طريقة العرب في التثنية دايما، يعني عندما العرب عندما تسمي بين شيئين تغلب أحد الشيئين على الآخر في التثنية. يعني مثلا تثنية أب وأم فيقولون الأبوان، الشمس والقمر يقولون القمران، مثلا أبو بكر وعمر يقولون العمران وهكذا. فطبعا هنا الركنان اليمانيان يقصدون الركن اليماني والحجر الأسود، لكن عندما يسنون يعني تغليبا فيقولون الركنان اليمانيان. سلطان هناك ركن يماني واحد فقط، لكن من باب التغليب يعني. فيقول ابن عمر: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. وقال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواهما البخاري ومسلم. يعني يقول: منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين، وأنا من ذلك الوقت ما تركت استلامهما لا في شدة ولا في رخاء. قال: وإنما يستلم الطائف هذين الركنين لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما. يعني لماذا يستلم الطائف هذين الركنين بالذات ولا يستلم الركنين الآخرين؟ لأن هناك يعني مذهبا كان لبعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة كان يمس الأركان الأربعة، وهو يطوف يمس الأركان الأربعة كلها، وإذا قيل له في هذا يقول يعني لم يجعل الله شيئا من البيت مهجورا، ليس هناك شيء من البيت مهجورا، يمس الأركان كلها. لكن هذه الطريقة يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، وهو الاقتصار على الركنين فقط اللي هما اليماني والحجر الأسود، هذان يعني يمسهما، لكن الركنان الآخران ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسهما. طيب ما هي الحكمة في هذا أو ما هي المزية؟ قال بالنسبة للحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود هذا يعني له مزيتان، الأولى أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والثاني أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبدأ الطواف ومنتهى له، وهو حجر من الجنة وله هذه المزية. فالركن الذي فيه الحجر الأسود له مزيتان، الأولى أنه على قواعد إبراهيم، والثاني أنه يعني الحجر الأسود فيه المزية التي له. قالوا أما الركن اليماني المقابل له فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم، الركن اليماني أيضا على قواعد إبراهيم، لكن الركنان اللذان عند الحج هذان وقع فيهما تغيير. يعني في الحقيقة يعني البناء أيام إبراهيم عليه السلام كان الحجر هذا اللي هو المقوس هذا كان جزءا من الكعبة، يعني أيام إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة كان الحجر هذا جزءا من الكعبة، وبالتالي فلم يكن هناك ركنان اللي هم الركنان الآخران اللي هم نقول نستطيع أن نقول الغربي والشمالي، ركن الغربي والشمالي ما كان موجودين في زمان إبراهيم عليه السلام. الكعبة من الجهة اللي هي الشرقية والشمالية كانت إيه بناء مقوسا، يعني ليس ما كانت بناء مربعا كده وفيه زاويتين، يعني في كان في الـ يعني الركنان أو الزاويتان زاوية قيمة يعني كده 90 درجة، هذه كانت موجودة بس عند الحجر وعند إيه الركن اليماني، لكن الجهتان الأخريان ما كان فيها زاوية يعني 90 درجة أو فيها ركن، وإنما كانت إيه عبارة عن خط مقوس يعني مقوس مدور. فإذا الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، يعني هذان يعني في البناء الذي أحدثه مشركو قريش. وقد مر بنا من قبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، فأدخلت فيها الحجر وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولألصقت بابها بالأرض، يعني أنزل بابها بالأرض وجعل لها بابين بدلا من باب واحد، وجعل البابين مفتوحين بصفة دائمة، وباب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وجعل باب عند الأرض وأدخل فيها الحجر. فهذه الطريقة التي كانت الكعبة مبنية عليها في زمن إبراهيم عليه السلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن المصلحة يعني أنه لا يهدم الكعبة الآن حتى لا يثور العرب ويقولون هدم الكعبة، والعرب كانوا يعظمون الكعبة وكذا. فمن باب يعني العمل بالمصالح والمفاسد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك هذه السنة، يعني هذا عمل يعني هو أي ما يسمى من السنن والفضائل، لكن إذا فعل ستترتب عليه مفاسد كبيرة، فرأى المصلحة في تركه. وهذا أيضا من ضمن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأنه قد يكون شيء يعني من الأحكام الشرعية، ولكن يعني إذا تركناه قد يكون الشيء مشروعا، ولكن إذا فعلناه ترتبت عليه مفسدة، فيكون المفسدة يعني أكبر، فيكون الأولى يعني تركه في هذه الحالة للعذر والضرورة. لا، ما هو الحجر خلاص، هو الطواف بيكون من وراء الحجر. لا لا، ما الكعبة أصلا ما كانتش مربعة، يعني أيام إبراهيم عليه السلام كانت مدورة هكذا. نعم، يعني أيام إبراهيم عليه السلام كانت مدورة هكذا، فهو الآن البناء المربع الذي بني الآن فيه إيه الجدار هذا اللي هو خلى شكل الكعبة مربعة، هذا الجدار هو الزائد، يعني ما كان هذا الجدار موجود، يعني المفروض هذا الجدار ينهدم اللي هو ويدخل الحجر، لهذا هو بناء إبراهيم. يعني الإنسان لو طاف من وراء الحجر خلاص يبقى كده هو هذا بناء إبراهيم. الكعبة أيام إبراهيم السلام ما كانت يعني مربع ما كان فيها أربع زوايا، فيها زاويتان فقط بس. واضح؟ اللي هي الركن اليماني والحجر بس. قال: روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما، اللي هما الايه، لم يترك استلام الركنين الآخرين، يعني اللذين لم يترك استلام الركنين الآخرين، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. يعني ابن عمر يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك استلام الركنين الآخرين إلا لأنهما ليسا من قواعد إبراهيم، والناس يعني ما يطوفون من وراء الحجر إلا لذلك. لو كان الركن اللي هو الشرقي والشمالي لو كان من قواعد إبراهيم، يعني لو كان فعلا من الكعبة لكان الطواف من ورائهما، لكن لأنهما ليس يعني الكعبة ما كانت بهذا الشكل، فبالتالي الطواف بيكون من وراء الحجر يعني. قال: والأمة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الآخرين. هو طبعا الاتفاق على الجزء الأول بس، اللي هو إيه، أنه يستحب استلام الركنين اليمانيين، أما مسألة عدم استلام الركنين الآخرين فليست مسألة يعني اتفاق، بل كان بعض الصحابة كما ذكرنا يستلم الركنين الآخرين، لكن يعني ولكنه قول مرجوح، والصواب هو الاقتصار على الركنين. قال: وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا، يعني استلام الحجر واستلام الركن اليماني يحط الخطايا حطا، يعني هو من أسباب تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. وطبعا هناك يعني اختلاف في أحكام الركن اليماني وأحكام الحجر، أن الركن اليماني إذا لم يتيسر للإنسان أن يمسه بيده خلاص لا يشير إليه، لا يشير إليه، يعني الركن اليماني فقط يستحب أن تمسه باليد إذا استطعت، إذا لم تستطع خلاص لا تشير إليه. هذا الفرق الأول، بخلاف الحجر الأسود فإنك إذا لم تستطع أن تمسه بيدك فإنك إيه تشير إليه من بعيد. ثم فرق آخر، وهو أن الحجر الأسود يشرع تقبيله بالفم، فإن لم تستطع تمسه بيدك ثم تقبل يدك، أو تمسه بعصا أو شيء معك ثم تقبل هذا الشيء الذي مسه، هذا في الحجر الأسود. لكن في الركن اليماني لا يستحب تقبيله أيضا، الخطأ يعني بعض الناس يقبل الركن اليماني، لكن هذا ليس من السنة في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الركن اليماني، فالركن اليماني لا يستحب تقبيله، وإذا مسه بيده لا يقبل اليد التي مسته ولا يقبل الشيء الذي مسه. قال: صلاة ركعتين بعد الطواف، تكلم عن حكم الركعتين بعد الطواف وما يتعلق بهما. فقال: يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. الطائف يسن له بعد أن يطوف الأشواط السبعة أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تيسر، أو في إذا لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد. وحكم هاتين الركعتين الاستحباب عند جمهور العلماء، والوجوب عند أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول يجب صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، والجمهور يقولون هذا الأمر للاستحباب. قال: فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف الأشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وقرأ الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: والسنة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره. قال: وتؤديان في جميع الأوقات حتى أوقات النهي. ركعة الطواف تصليان في أي وقت حتى في أوقات النهي، متى ما انتهى الطائف يعني وفرغ من الشوط السابع فيسن له أن يصلي ركعتي الطواف في أي وقت انتهى من هذه الركعة من هذه الأشواط، يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي. قال: فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أن ركعتي الطواف تستثنيان من أحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فيستثنى من ذلك ركعات الطواف. قال: وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد فإنها تجوز خارجه، يعني يمكن للإنسان أن يصلي ركعات الطواف خارج المسجد الحرام ويجزئه ذلك. فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها طافت راكبة فلم تصلي حتى خرجت. وروى مالك عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى، يعني ركعة الطواف جاء صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها طافت سبعة أشواط راكبة، يعني طافت على البعير، وذلك أن الطواف راكبا يجوز والسعي راكبا يجوز أيضا. فأم سلمة رضي الله عنها طافت راكبة على البعير سبعة أشواط ثم خرجت من المسجد الحرام وصلت الركعتين خارج المسجد. وعمر رضي الله عنه أيضا طاف سبعة أشواط ثم خرج من المسجد وصلى ركعتين بذي طوى، اسم حي في مكة يعني أو منطقة في مكة يعني بعيدا عن المسجد الحرام. وقال البخاري: وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم. قال: ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد. طيب هنا يعني تأتي مسألة، وهي إذا صلى يعني الفريضة بعد أن طاف الأشواط السبعة صلى صلاة مفروضة، هل تسقط عنه ركعات الطواف؟ فالجواب نعم على مذهب الشافعي وأحمد. قالوا: المقصود بركعات الطواف أن الإنسان بعد أن يطوف الأشواط السبعة يصلي أي صلاة تحضر، يعني هي مثل تحية المسجد تسقط بأي صلاة، يعني أنت إذا دخلت المسجد عليك أن تصلي تحية المسجد، طيب إذا دخلت وقت الفريضة وصليت ركعات الفريضة خلاص سقطت عنك تحية المسجد. فكذلك بعد الطواف مطلوب أن الإنسان يصلي أي صلاة، فإذا حضر وقت صلاة فريضة فهي تجزئ عن ركعات الطواف، وكذلك إذا صليت السنة الراتبة مثلا تجزئ عن ركعتي الطواف، إذا صليت ركعتين بأي نية كانت فإنها تجزئ عن ركعتي الطواف. قال: وقال مالك والأحناف لا يقوم غير الركعتين مقامهم. المذهب الثاني اللي هو مذهب المالكية والأحناف قالوا: لا لازم ركعات الطواف لابد أن تكون لها نية مخصوصة أنك تنوي صلاة ركعتي الطواف، وإذا صليت فريضة أو سنة راتبة أو كذا هذه لا تجزئ عن ركعات الطواف، لا عليك أن تصلي ركعتين مستقلتين بنية ركعتي الطواف. طيب قال: المرور أمام المصلي في الحرم المكي، حكم المرور أمام المصلين في الحرم المكي. قال: يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام والناس يمرون أمامه رجالا ونساء بدون كراهته، وهذا من خصائص المسجد الحرام. وطبعا يعني هذا يعني العذر الزحام في المسجد الحرام ولكي لا يتعطل الطائفون عن الطواف، يعني الأصل أن الإنسان منهي عن المرور بين يدي المصلي، الأصل أن الإنسان منهي عن المرور بين يدي المصلي، لكن تجد الطائفين وهم يطوفون ليس هناك يعني جهة إلا فيها شخص يصلي، فلو الطائفون يعني توقفوا حتى ينتظروا، هذا يفرغ من صلاته وهذا يفرغ، قبل ما هذا يفرغ من صلاته يكون واحد تاني دخل في الصلاة، وهكذا. فسيتوقف الطواف ويكون في ذلك حرج وعسر على الطائفين، فلذلك الطائف عليه أن يواصل طوافه ولا يضره يعني وجود مصلين يصلون. وكذلك يعني المرأة وهي تطوف أيضا تواصل طوافها ولا يضرها إذا مرت أمام الرجال. لكن يعني أيضا ينبغي أن يقيد هذا يعني بالحاجة والضرورة يعني التي يحتاج إليها الطائف. لكن ليس معنى هذا التوسع يعني في هذا الأمر، أن مثلا في المسجد الحرام لو شخص يصلي مثلا بعيدا كده في طرف المسجد، ولا يصلي خلف عمود مثلا في توسعة ولا كذا، فلا تتعمد المرور بين يديه. يعني الأصل الإنسان لا يتعمد المرور بين يدي المصلي إلا إذا يعني كان هذا المصلي يصد الطريق أو كان يعني يصلي في مكان طواف الطائفين، فلك في هذه الحالة أن تمر بين يديه. لكن إذا ما كان هناك داعي، يعني المسجد الحرام كان يعني خاليا وليس مزدحما، وشخص مثلا يصلي قريبا من عمود أو جدار وكذا وراءه مكان خالي، فلا تتعمد المرور أمامه ما دام بإمكانك أن تمر من خلفه. لكن إذا ما تيسر فلك أن تمر أمامه. وبالنسبة للمصلي نفسه أيضا عليه أن يسعى قدر الإمكان إلى اتخاذ سترة، يعني برضو من جهة المصلي عليه أن يسعى قدر الإمكان إلى اتخاذ سترة يصلي إليها، فإذا يعني لم يجد صلى إلى غير سترة، وإذا مر الناس أمامه فيكون معذورا في هذه الحالة. يقول: فعن كثير بن المطلب بن وداعة عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بما يلي بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان بن عيينة: ليس بينه وبين الكعبة سترة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في المسجد الحرام أو في منى صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني ليبين يعني أن الأمر باتخاذ السترة ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب فقط. وهذا الحديث طبعا يعني هناك اختلاف بين الفقهاء في تصحيحه أو تضعيفه. بعض الفقهاء ضعفه، والذين ضعفوا قالوا يعني إذا ليس هناك يعني خصوصية للمسجد الحرام إلا بس فقط لمسألة الزحام، فبالتالي ما ينطبق على المسجد الحرام ينطبق على أي مسجد مزدحم، أنه عند الازدحام وكل شخص مثلا يصلي في ممر الناس وفي طريقهم فلا بأس بالمرور بين يديه في هذه الحالة وتكون معذورة وهكذا. طيب، قال: طواف الرجال مع النساء حكم إيه؟ الاختلاط في الطواف، يعني يكون النساء يطفن مع الرجال. قال: روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام الناس الطواف مع الرجال. ابن هشام هذا من أمراء بني أمية، منع طواف النساء مع الرجال. فقال عطاء: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ عطاء كان فقيه أهل مكة وكان مفتي أهل مكة، فيقول للأمير يعني يقول له: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبله؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. يعني يقول عطاء: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. عطاء طبعا تابعي، ما أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي أنه رأى الصحابة يطوفون، يعني كان عطاء يصلي وفي المسجد الحرام يصلي أحيانا أكثر من 200 صحابي يصلون في المسجد الحرام بجواره. فيقول كان الصحابة رأى الصحابة يطوفون رجالا ونساء، ما كانوا يفصلون الرجال عن النساء. الأمير يقول له يعني النساء كنا يطفن مع الرجال، هذا قبل الحجاب. فعطاء قال: إيه لعمري بعد الحجاب، ما رأيته إلا بعد الحجاب، أنا شفتهم الصحابة الذين كانوا يطفون، كان هذا بعد الحجاب بل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكن قال: قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبت. فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. فإذا إيه يعني عطاء يعني يقول إن النساء كنا طفنا مع الرجال، ولكن في نفس الوقت لما سأله قال يعني كيفية إضافة النساء مع الرجال، قال نعم يعني كنا طفنا مع الرجال، ولكن ما كنا يعني يختلطن بحيث يحصل مثلا مماسة بالأبدان ولا الالتصاق ولا كذا، ولكن إيه كنا طفنا مع الرجال، ولكن النساء كنا في يعني بحجابهن. وكانت إيه عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، يعني في ناحية منفردة، لكن إيه ليس هناك مثلا وقت للرجال وقت للنساء، ولا مثلا يعني مكان محدد للرجال ومكان محدد للنساء، ليس كذلك، ولكن إيه المرأة يعني تبتعد عن الرجال قدر الإمكان بحيث يعني لا تمس رجلا أجنبيا ليس من محارمها، وهكذا يعني. ولما قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني نستلم الحجر الأسود ونقبل الحجر الأسود وكذا، قالت: انطلقي عنك. وأبت، يعني قالت: لا اذهبي أنت. وأبت إيه عائشة رضي الله عنها تقبل الحجر حتى إيه لا تزاحم الرجال، كنا الرجال يعني يزدحمون على تقبيل الحجر، فأبت أنها إيه تذهب يعني للتقبيل وهكذا. يعني المقصود أن المرأة ينبغي أنها يعني تبتعد عن أماكن الازدحام قدر المستطاع، ويعني رغم وجود النساء يطوفن في نفس الوقت الذي يطوف فيه الرجال، لكن النساء كنا إيه محجبات ويبتعدن عن تجمعات الرجال يعني قدر المستطاع. ووقت طبعا تطبيق هذا الآن يعني صعب، لكن الإشكال يعني لا حول ولا قوة، مشكلة ولا لا حول ولا قوة. يعني قدر المستطاع، يعني هو طبعا يعني هو يعني برضه مسألة الفصل يعني التام يكون فيها حرج، يعني من جهة الحجاج يعني والمعتمرين، يعني في العادة تكون الأسرة يعني الرجل ومعه مثلا زوجته وبناته وكذا، وإذا يعني جعل الرجال في جهة والنساء في جهة تكون عرضة للضياع، ومثلا أنها تفقد يعني يعني خلاص لو تاه شخص من آخر في المسجد الحرام يعني صعب جدا عشان يرجع يلقاه مرة أخرى، والناس لا يعرفون العناوين ولا يعرفون البلد والزحام وكذا. فيعني لأجل هذا يعني سمح بمسألة يعني طواف النساء مع الرجال دفعا للحرج يعني والصعوبة، يعني أن الأسرة يصبح يعني تصبح مفصولة، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة. وكذلك يعني في أثر عطاء يعني أنه في يعني النساء كنا يخرجن متنكرات بالليل، يعني النساء أيضا إيه كنا يخترن أوقات الأوقات يعني الخالية والأوقات الأستر لهن يعني في الليل وفي الظلام وكذا، يكون أستر طبعا خاصة الإضاءة في ذلك الزمن يعني ضعيفة وكذا، فكنا يخرجن متنكرات بالليل، يعني متنكرات يعني منقبات يعني مستترات، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. يعني برضو عند دخول الكعبة ما كان يعني يسمح للرجال والنساء بدخول الكعبة في وقت واحد، يعني وقت دخول الكعبة كان إيه مثلا تفتح للرجال فيدخلون، وبعدين يخرج الرجال ويسمح للنساء بالدخول وهكذا. يعني عندما يكون مكان مثلا ضيقا لا يتسع يعني لاجتماع الرجال والنساء، فكن إيه يسمح للرجال فقط أو للنساء فقط أو كذا. يعني القصد يعني أن يحتاط يعني قدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب بالنسبة لاستلام المرأة للحجر الأسود، قال: وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة والبعد عن الرجال. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حازيت به ولا تؤذي أحدا. فعائشة رضي الله عنها تقول إيه لامرأة، يعني لا تزاحمي على الحجر الأسود، إذا وجدت الحجر يعني خاليا وبإمكانك أن تقبل الحجر بدون مزاحمة الرجال فافعلي هذا وقبل الحجر، إذا ما تيسر وكان تقبيل الحجر يتطلب مزاحمة للرجال ففي هذه الحالة قالت لها إيه، اقتصري على التهليل والتكبير، قولي يعني الله أكبر، ويعني السنة أن يقال بسم الله والله أكبر، وقالت لها كبري وهللي، يعني قولي لا إله إلا الله الله أكبر، ولا يعني ولا تؤذي أحدا. طيب، قال ركوب الطائف من أحكام الطواف، أيضا مسألة الطواف راكبا. قال يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرا على المشي إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب، يجوز للطائف أن يطوف راكبا ولو كان قادرا على المشي إذا وجد يعني سبب يدعو إلى الركوب. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن قال عود معقود الرأس، يعني مثل العصا التي لها طرفها معقود، يعني مثل الخطاف كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على البعير في حجة الوداع ومعه المحجن ويستلم الركن به، يعني كان يستلم الركن بالعصا وهو راكب على بعيره صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. لكن طبعا هنا الحكمة يعني من طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ليراه الناس ويتعلموا منه، ليراه الناس ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، وليكون بإمكانهم أن يسألوه صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأسباب يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على البعير. قال وعن جابر رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، يعني ازدحموا عليه صلى الله عليه وسلم، كان الناس يعني مزدحمين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، وكان يقول خذوا عني مناسككم، فلأجل هذا يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير. لكن يعني يظل الأفضل أن يطوف الإنسان ماشيا، وهو الذي كان يعني يفعله معظم الصحابة رضي الله عنهم، كان يطوفون ماشيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا يعني لهذا السبب يعني أو لهذه الحكمة. قال كراهة طواف المجزوم مع الطائفين، يعني لو إنسان يعني عافانا الله وإياكم مبتلى يعني بمرض معدل أو كذا فإنه يعني لا يطوف مع الطائفين حتى لا ينقل إليهم المرض ولا يؤذيهم. قال روى مالك عن ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى امرأة مجزومة تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، قال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، ففعلت. فمر بها بعد ذلك فقال، أو فمر بها بعد ذلك يعني مر بها بعض الناس يعني بعد وفاة عمر رضي الله عنه، فقال لها إن الذي نهاك قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. يعني عمر رضي الله عنه يعني أمرها أنها تجلس في بيتها ومنعها من الطواف بالبيت حتى لا تؤذي الناس. فلما توفي عمر يعني الناس قالوا لها خلاص الذي نهاك قد مات، يعني يمكن أن تطوفي، يعني امتنعت من ذلك وقالت ما كنت لأطيعه في حياتي ثم أعصيه بعد وفاته. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه نهاها يعني حتى لا يتأذى الناس ويتضرروا، وهذا من باب يعني ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يعني هنا يعني قد يقال ان مثلا منع المريض مرضا معديا من الطواف هذا فيه يعني اضرار به ومنعه من مصلحته وكذا، فيقول نعم، ولكن هنا ايه مصلحته تعارضت مع المصلحه العامه لعموم المسلمين، وترتب على تحصيله لمصلحه الطواف وكذا الاضرار والايذاء بالمسلمين، فمصلحه عموم المسلمين اولى لئلا يتسبب في اضرارهم، وله ان شاء الله الاجر بنيته، يعني هو في نيته انه لو كان صحيحا لطاف وحج واعتمر وكذا، فله الاجر على نيته، ولكن ايه يجلس في بيته او يعني يعتزل الناس حتى لا يؤذيهم. وطبعا مثل الجذام يعني عافانا الله اياكم، مثله مثل اي مرض يعني من الامراض الخطيره المعديه مثل الايدز وكذا وما اشبهه من الامراض يعني الخطيره التي تكون معديه السل ومش عارف ونحو ذلك يعني من الامراض، اذا كان الانسان حاملا لمرض يعني سيعدي الاخرين ومرض يعني من الامراض المؤذيه وكذا، فيجلس في بيته ولا يجلس. لكن طبعا الامراض اللي هي الخفيفه مثلا واحد عنده مثلا زكام ولا نزله برد ولا كذا يعني ممكن يعدي الاخرين، لكن هذا يعني شيء خفيف يعني ويعفى عنه، وجرت العاده ان المصاب مثلا بالبرد او الزكام او كذا لا يعتزل الناس، ولكن لان الضرر خفيف يعني ومصلحته في الحج والعمره والطواف وكذا مصلحه يعني اهم واكبر يعني من هذا. نعم. هل الكبد يعني يعدي هكذا بمجرد الملامسة فقط والنفس؟ بس أقصد يعني مش نعم. قال استحباب الشرب من ماء زمزم، استحباب الشرب من ماء زمزم. قال وإذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتيه عند المقام استحب له أن يشرب من ماء زمزم. قال ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأنه قال إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني طعام لمن أراد أن يطعم ويأكل، وشفاء لمن إيه للسقيم الذي به مرض. فماء زمزم فيه شفاء من المرض وفيه طعام للجائع، وهذا في الصحيحين كما ذكر. طيب طبعا هنا في الحاشية يقول يعني والزيادة لأبي داود الطيالسي، وقيل هي في إحدى نسخي مسلم. قال وإن جبريل غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الإسراء. جبريل عليه السلام غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بماء زمزم، وذلك أن جبريل عليه السلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ففرج عن سقف بيته، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مكة اللي هو بيت أم هانئ، فجاءه جبريل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف البيت وأخذه وصعد به، ثم ذهب به إلى الحجر عند الكعبة فأتي بطست من ذهب فيه يعني ماء من ماء زمزم، فأخذ قلب النبي، أخرج شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه. وهذه الطست هي الطست التي تغسل فيها قلوب الأنبياء، هي الطست التي تغسل فيها قلوب الأنبياء، فأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فشقه وغسله بماء زمزم، ثم حشاه إيمانا وحكمة، ثم أغلقه وأعاده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل قلبه قبل ذلك، كان قد غسل قلبه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مرتين، يعني كان الغسل اللي هو يوم الإسراء هذا كان المرة الثالثة، وقالوا غسل ثلاث مرات يعني لأن كمال الطهارة، يعني كمال الطهارة ثلاث مرات كمال التنظيف. فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، المرة الأولى وهو إيه؟ حد يذكر؟ وهو صبي صغير يعني صلى الله عليه وسلم يرعى في بادية بني سعد، فجاءه ملكان عليهما ثياب بيض وأجلسه وكان وشق صدره واستخرج منه علقة سوداء، استخرج منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك. ثم إيه غسل قلبه وأعاداه وكذا. والمرة الثانية عند الوحي يعني عند بدء النبوة غسل قلبه قبل أن مباشرة يعني عندما بلغ 40 سنة وقت نزول الوحي عليه. ثم المرة الثالثة عندما أسري به، وفي كل مرة من هذه المرات ليكون يعني مستعدا لما بعده من الأمور العظيمة التي تنتظره صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني يستفاد من الأحاديث أن غسل القلب يعني لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع ذلك لجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وفي نفس هذا الطست يعني الذي كان طست يعني عند جبريل عليه السلام طست من ذهب، نفس هذا الطست غسلت فيه قلوب الأنبياء جميعا واستخرج منها حظ الشيطان وحشيت إيمانا وحكمة، وذلك لما تميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن بقية البشر من العصمة والهداية والتوفيق. قال وروى الطبراني في الكبير وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم. الحديث قال المنذري ورواته ثقات. قال آداب الشرب منه، آداب الشرب من ماء زمزم. قال يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا. الإنسان عندما يشرب ماء زمزم ينبغي أن ينوي يعني ما هو خير في الدين وفي الدنيا، أن ينوي نية صالحة في هذا الشرب فيحصل له مقصوده وما نواه إن شاء الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. قال وعن سويد بن سعيد قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة ثم استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب. رواه أحمد بسند صحيح والبيهقي. يعني عبد الله بن المبارك الإمام الجليل رحمه الله يعني ذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا واستقبل الكعبة وذهب عند ماء زمزم ودعا، وكان من دعائه إيه يعني هو إمام يعني محدث وغلب عليه الحديث يعني حتى هو في الدعاء يقول اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه إيه لعطش يوم القيامة ثم شرب إيه من ماء زمزم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا المحدثين لهم طرائق يعني من غلبة الحديث عليهم يعني وعلى لسان أحمد كانوا يعني خاصة إما الحفاظ السابقين الذين كانوا يحفظون اللي يحفظ مليون حديث اللي يحفظ الحمد لله الذي يحفظ يعني مليون حديث والذي يحفظ يعني مئات الآلاف من الأحاديث وكذا، وكانوا يكررونها ويسمعونها يعني طيلة اليوم وكذا. فيحكى عن أحد الحفاظ اللي هو محمد بن سليمان الباغندي أو كذا ذكره الذهبي في السير يعني أنه طول اليوم يعني في كل صلاة من الصلاة الخمسة يصلي ويجلس إيه حدثنا فلان عن طلبة يعني يزدحمون عليه ويحدثهم من حفظه يعني بالأحاديث. فقالوا يعني فسهى مرة يعني دخل في الصلاة يصلي بهم إمام فقال الله حدثنا وجعل هي سوف الحديث الناس يقول سبحان الله حتى انتبه فقال الحمد لله رب العالمين وكذا يعني صار الحديث على لسانه يعني حتى هو في الصلاة يعني بدل أن يقرأ الفاتحة جعل يسمى الحديث. نعم لا لا سهوا خلاص ما يضر. سنتكلم بشيء يعني ساهيا فصلاته صحيحة متى ما ذكر يعني توقف خلاص ساهيا أو جاهلا بدليل حديث الرجل الذي هو معاوية بن الحكم المزني رضي الله عنه كان لا يعلم أن الكلام في الصلاة منهي عنه وذلك أن الكلام في أول الإسلام كان مسموحا به في الصلاة يعني في أول الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة ثم نهوا عن هذا ومعاوية بن الحكم المزني ما يعني سمع بالنهي أو كذا فجاء يعني جاء يوما يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني كان في مكان بعيد ما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار وما علم يعني أن الصلاة نهي عن الكلام فيها فجاء يوما يصلي فهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فعطس فقال فقال الحمد لله فانتظر يعني أن يشمتوا فلم يشمته أحد وجعل القوم ينظرون إليه ويصفقون يعني جعلوا صف يضربون يعني على أفخاذهم وكذا وينظرون إليه فقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه أنا عملت إيه يعني ماذا صنعت أنا لكم عملي يعني أنا مشكلة إيه كل الناس ننظر إليه وخبطوا مش عارف هو إيه اللي حصل يعني قال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه فلما قضيت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن وإنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن ولم يأمره بالإعادة يعني يشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة لأنه تكلم ساهيا يعني أو جاهلا تحريم الكلام أو الساهية فيعفى عنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله وهي هزمة جبريل يعني حفرة الحفرة التي حفرها جبريل هزمة يعني الضربة التي نشأ عنها حفرة فقال هي هزمة جبرائيل وسقي الله إسماعيل يعني أن الله تعالى أخرج هذه البئر ليسقي إسماعيل عند القصة المعروفة يعني عندما كانت أمه هاجر معه وكان طفلا رضيعا وترك إبراهيم عليه السلام إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع وقالت له هاجر يعني الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعني ثم إن إسماعيل أخذ يبكي ويصيح وليس عندها طعام ولا شراب وصعدت جعلت تصعد فوق الصفا فترى سرابا عند المروة فتنزل وتذهب إلى المروة فلا تجد شيئا وتنظر جهة الصفا فترى سرابا فتذهب إلى كل مرة يعني لحرصها على سقي ولدها وخشيتها أن يموت فجعلت يعني تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن أي شيء يعني تطعمه وكذا وسعت سبع مرات وكان هذا ابتداء تشريع السعي وفي المرة الأخيرة لما وصلت إلى المروة جاءها جبريل عليه السلام وضرب الأرض فنبع ماء زمزم لما نبع ماء زمزم جعل يفور يعني صار عينا فأخذت تحوطه يعني لأن الإنسان يعني خلق يعني حريصا على حرصها يعني على الماء لأنها كانت عينا الماء يعني ينبع منها وتعرفون العين يعني الماء اللي هو ينبع مندفعا يعني إلى فوق إلى ظهر الأرض يعني ويرتفع عاليا فجعلت تحوطه يعني ببناء وكذا يعني خشية أن ينفد أو التراب يردم العين مرة أخرى وكذا فصارت عينا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها فصارت بئرا يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا لو أنها ما سدتها لكانت عينا يعني يظل الماء يعني مندفعا عاليا فوق لكن لما سدتها صار الماء غار يعني صار أسفل ويحتاج إلى إيه؟ الاغتراف منه بدلو أو سير. قرر الدارقطني والحكم قال وزاد وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، يعني إن شربت ماء زمزم ونيتك يعني أن يعيذك الله يعني أن يجيرك الله من مكروه أو من شر معين أعاذك الله. قال ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس، وأن يستقبل به القبلة ويتضلع منه ويحمد الله. يتضلع منه يعني يشرب حتى يرتوي، يعني حتى يبلغ الماء الأضلاع، يعني أن يشرب حتى يرتوي يعني. ويحمد الله ويدعو بما دعا به ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو دعاء ابن عباس؟ قال عن ابن أبي مليكة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال من أين جئت؟ قال شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس أشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم. فهنا قوله آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، يعني أن المنافق والعياذ بالله ما يستطيع أن يشرب من زمزم حتى يرتوي، يعني يشرب منها كده كأنه مسموم، يعني يأخذ شوية كده يعني ما يستطيع أن يبالغ في الشرب منها ويشرب حتى يروي ظمأه منها، لكن المؤمن يعني يشتهيها ويشرب منها حتى يعني يرتوي وينتهي. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. كان ابن عباس رضي الله عنهما يدعو بهذا الدعاء. وهنا في خطأ مطبعي في الحديث اللي هو هزمة جبرائيل وسقيا إسماعيل، سقيا الله إسماعيل، هذا رواه الدارقطني والحاكم، وهنا النسخة مكتوب والحكم، هي صوابها والحاكم. طيب قال أصل بئر زمزم. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا فقالت صه، تريد نفسها يعني تسكت نفسها، يعني سمعت صوتا فجاءت تقول صهي ليس عندها أحد، يعني فكان تسكت نفسها حتى يعني تنصت أكثر لهذا الصوت. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواس، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. يعني هاجر عليها السلام لما أصاب ولدها العطش وهي تسعى بين الصفا والمروة وسمعت صوتا من بعيد فجعلت تقول صه، يعني تسكت نفسها حتى يعني تنصت أكثر لهذا الصوت وتتسمع له، فظلت تسمع الصوت فقالت لقد أسمعت، يعني تخاطب صاحب هذا الصوت، هي لا ترى شيئا، يعني تنظر ما ترى شيئا، سمع الصوت ولا ترى شيئا، فتقول يعني مصدر هذا الصوت، تقول يعني لقد أسمعت لو كان عندك غواس، يعني لو عندك شيء تغيثنا به. فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه، والبحث هو الحفر، يعني مثل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يحفر وينقب فيه، فالملك يعني جبريل عليه السلام بحث بعقبه أو قال بجناحه. طبعا العقب هو ويل للأعقاب من النار، العقب هو مؤخر الرجل، فإما بحث بعقبه يعني ضرب الأرض بمؤخر رجله، أو بحث أو بحث بجناحه، يعني ضرب الأرض بطرف جناحه حتى ظهر الماء، يعني ضربها ضربة فنبع الماء، يعني ضرب بها الأرض فحفرت يعني حفرة عميقة وإذا بالماء يندفع منها. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا تغترف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغترف، يعني جعلت تحوز الماء وتجمعه وتغترف في السقاء، يعني تخشى أن ينفد هذا الماء، أن يكون هذا يعني فترة وجيزة وينفد، فجعلت يعني تحوضه، يعني تجعل حوله مثل الحوض وتغترف من هذا الماء وتعبئ السقاء الذي معها وهو يفور بعدما تغترف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبتني هذا الغلام وأبوه، يعني يبتنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. كان البيت مثل الرابية، الرابية اللي المرتفع من الأرض، يعني كان مردوما، الكعبة كانت قواعد موجودة ولكن مردومة وعليها يعني رابية من التراب يعني فوقها، وتأتي السيول فتأخذ عن يمينها وعن شمالها وتظل هذه الرابية في المنتصف. فهذا يعني أصل بئر زمزم وبداية حفرها. قال استحباب الدعاء عند الملتزم، استحباب الدعاء عند الملتزم. قال وبعد الشرب من ماء زمزم يستحب الدعاء عند الملتزم، فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يلزم ما بين الركن والباب. الملتزم اللي هو ما بين الحجر الأسود، الركن هنا المقصود به الحجر الأسود، وباب الكعبة، المسافة اللي هي ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فكان ابن عباس يلزم ما بين الركن والباب، يعني يلزق وجهه وصدره، يلصق وجهه وصدره بهذا بجدار الكعبة في هذا المكان. وكان يقول ما بين الركن والباب، ما بين الركن والباب، يدعو الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال وروى أي البيهقي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم. وهذه الأحاديث يعني أحاديث حسنة تصلح يعني للاحتجاج بها على سنية يعني التزام الملتزم، وأن الإنسان يسن له أن يلصق وجهه وصدره بهذا المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من أحد يسأل الله شيئا في هذا المكان وهو ملتزم إلا أعطاه الله إياه. قال وقيل إن الحطيم هو الملتزم، ويرى البخاري أن الحطيم الحجر، أن الحطيم الحجر، الحجرة هنا برضو خطأ مطبعي، يعني مكتوب الحجر صوابها الحجر. ويرى البخاري أن الحطيم الحجر نفسه، أن الحطيم الحجر نفسه. واحتج عليه بحديث الإسراء قال بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر، قال وهو حطيم بمعنى محتوم كقتيل بمعنى مقتول. يعني هناك رأي آخر أن الملتزم هو الإيه، هو الحجر الذي يعرف بحجر إسماعيل، وقلنا أن تسمية هذه غير صحيحة، واسمه الحجر خاصة. بعض الناس يدعي أن إسماعيل دفن في هذا المكان ويقول الحجر إسماعيل، لكن هذا لم يثبت يعني، وإنما يقال له الحجر أو يقال له الحطيم، فهو الحجر الجزء المقوس هذا من الكعبة المضاف إلى الكعبة. فقيل إن الملتزم هو الحطيم، ولكن الرأي الأصح الذي ورد في حديث ابن عباس وابن عمرو أن الحطيم هو المسافة التي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وأن السنة أن يلصق صدره ووجهه بهذا المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان لديكم سؤال. بس ما بيمنع الناس من الالتزام. نعم بس أظن الجندي وقت لحراسة الحجر يعني الأسود، من أجل حراسة الحجر الأسود يعني وتنظيم التقبيل وكذا. نعم تفضل. هل ذكر شيء في أصل التسمية زمزم؟ هو يقال زم بمعنى جمع يعني، فيقال إن قد زمزم يعني جاءت تقول زم بمعنى إيه يعني الجمع والإحاطة وكذا، لأنها جعلت تحوط البئر يعني وتخشى أن ينفد ماؤها وكذا، والله أعلم. فسمي زمزم لهذا. الله أعلم. نعم. يعني لا كيف يمتلئ الإنسان إذا شرب بثلاثة أنفاس؟ ممكن يعني الشربة يعني طويلة، يعني ممكن يظل يشرب شربة طويلة وبعدين يبعد الإناء عن الفم وبعدين يشرب شربة طويلة ويشرب شربة طويلة، بحيث يعني ثلاث شربات تكفي يعني الابتلاء يعني. لا في كل الشراب بصفة عامة يعني يستحب الإنسان إيه يتنفس خارج الإناء ويشرب على ثلاث مرات، يعني إن تيسر ذلك. لكن يعني إن شرب مثلا ثلاث شربات ولا يزال يعني عطشان أو يحتاج إلى زيادة، لا بأس أنه يشرب زيادة. ينقلون عن أحد المشايخ وكذا أنه أتي بكأس يعني من عصير أو كذا فشربه على شربة واحدة رفعه إلى فيه، فلم يتركه إلا وهو خالٍ. فقيل له يعني من السنة يعني أن تشرب ثلاث شربات، أما هذه الشربة الأولى الشربة لسه مستني دي وشربتين. نعم الله يبارك فيك. طيب تفضل. نعم لا بأس بحمل ماء زمزم وإهدائه إلى الناس في البلدان، وكان السلف يفعلونه يعني، لا بأس الإنسان يحمل معه ماء زمزم ويهدي إلى جيرانه وأقاربه في بلده وكذا. نعم يعني أيضا إذا أتيت بماء زمزم مثلا في أي بلد أو في أي مكان أيضا تدعو عند شربه نفس الأداب يعني. نعم بارك الله. نعم الالتفات للحاجة يعني مثل أخونا يسأل عنه حديث الرجل الذي عطس في صلاته وجعل الناس ينظرون إليه، كيف ينظرون إليه وهم يصلون؟ يعني هذا الالتفات للحاجة، يعني إذا أنت تصلي وحصل شيء يعني غريب أو شيء يعني يستدعي أن تنظر أو كذا، فهنا يعني حصل يعني اضطراب وكذا وجلبة، فجعلوا ينظرون يعني إلى مصدر هذا الذي حصل يعني. طيب أخونا في بوسطن في سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.